الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم مع هذه السورة العظيمة، سورة النبأ، وفيها ذكر أدلة البعث والنشور وقيام القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم انتقلنا لذكر مشاهد وصور من هذا اليوم العظيم مما يحدث للمخلوقات العلوية والسفلية ولما يحدث لك أيها الإنسان. ثم انتقلت السورة في جزئها الثالث لتتحدث عن قضية الجزاء، كيف سيجازي الله سبحانه وتعالى من أطاعه، وكيف سيجازي الله عز وجل من عصاه. وبدأت بذكر جزاء الذين طغوا، جزاء الطغاة الذين تجاوزوا حدود الله عز وجل وكفروا بالله سبحانه وأشركوا به من دونه، جزاء الطاغين. اسمع لمصارع الطغاة يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآيات العظيمة بينت مصير الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وتجاوزوا حدوده وطغوا وخرجوا عن حدود الشرع. وأعظم بها من ذكرى، ما حالهم يا ربي؟ قال ربي إن جهنم كانت مرصادا. جهنم هي النار السوداء المظلمة. لماذا سميت النار جهنم؟ لشدة سوادها وسواد قعرها وظلمتها، ما ترى فيها نور، ما ترى فيها إلا ظلام سوداء. تأمل نارا لكنها سوداء. هذه النار ستترصد الطاغين، لا والله لن يمروا على الجسر. فسر هذه الآية كثير من السلف بعدم العبور على الصراط. من الذي سيمنعهم من العبور؟ من الذي سيترصدهم في طريق جسر الجنة؟ إنها جهنم ستقطع عليهم سير العبور. تعرفهم بأسمائهم، تعرفهم بصفاتهم، تعرفهم بسيماهم، لا والله لن تترك أحد منهم يمر. إن جهنم السوداء المظلمة كانت تترصد هؤلاء الطاغين ليكونوا في جوفها مآبا مرجعا ومنزلا ومستقرا. ولك أن تتأمل كيف أن النار تقطع طريق الجنة على صور. الصورة الأولى أن الصراط هو الذي يزلق بك فتحتضنك جهنم التي تنتظر هذا الطاغية لتنتقم لربها. الصورة الثانية أن الظلمة هي التي تضلك فتضع رجلا على الصراط وإذا بالصراط يروغ وإذا بك تسقط في شفير جهنم وجهنم تترصدك. الصفة الثالثة أن الرحم هي التي تقطع الطريق. يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة وهنا تأخذ حقها، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فتقطع الرحم عليك الطريق فتهوي في جهنم. الصفة الثالثة والرابعة أن الأمانة هي التي تأخذ حقها، وكنفتي الصراط تقوم الرحم والأمانة، ها هنا آخذ حقي، فتهوي الأمانة فيهوي وراءها في جهنم ليأتي بها. الصفة الخامسة أن الكلاليب التي على الصراط هي التي تنتزع الإنسان، كلاليب لها شوكة عقيفاء يقال لها السعدان، هذه الشوكة تنزعه من الصراط وتلقيه في قعر جهنم وجهنم منتظرة. الصفة السادسة إذا ما أخذته الكلاليب ولا أسقطه الصراط ولا قطعته الرحم والأمانة خرج عنق من النار، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يقول وكلت بكل جبار عنيد والله ما تمر، اللهم سلم سلم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أنت ما تمر الجنة، أنت مرجعك وأمك نار جهنم تحتضن في جوفها وتعذبه من عذابها. لك أن تتخيل من شدة عذاب جهنم. ثم ماذا؟ ما الذي يحدث؟ ثم يأتي العذاب، يقول ربي عز وجل لابثين فيه أحقابا، لابثين فيها أحقابا يعني في العذاب. ما معنى أحقابا؟ يعني دهورا لا تنتهي. دام أنها ما تنتهي ليش جعلها الله أحقابا؟ لأن العذاب يتغير، فيبدأ حقب طويل جدا، قال بعض المفسرين 80 سنة، السنة 12 شهرا، الشهر 30 يوما، اليوم 1000 سنة وحسب. وبعدها ينتهي إلى يأتي الحقب الثاني ثم الثالث ثم إلى ما لا نهاية. فإذا انتهى دورة من دورات العذاب أتت دورة أشد منها. قال بعض السلف أشد آية في عذاب أهل النار في القرآن فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، روى فيها حديث مرفوع لا يصح وجاء بسنده عند ابن جرير عن عبد الله بن عمرو. أشد آية في عذاب الله في القرآن فذوقوا فلن نزيدكم، يعني سيستمر الأمر كما هو لا إلا عذابا، كل حقب سيكون أشد من الحقب الذي قبله، ألما صراخا جوعا عطشا احتراقا تفجيرا للأجساد سحبا على الأعين والأنوف والوجوه، وكل مرة يرتفع مستوى التعذيب في نار جهنم. والله شيء مخيف لما تتذكر موقف الصراط والناس هذا ينزعه الكلاب وهذا يسقط وهذا يخرج عنق من النار وهذا، وأنت ستعبر ولا ما ستعبر؟ شيء مخيف. كان بعض السلف يرتجف لما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، شيء مخيف. تصور أنك تمشي في هذه الظلمة ومع التغيرات الكونية للشمس والقمر والجبال وعلى هذا الصراط، والنار ترصد مجرم من ورائك، مجرم من أمامك، تأخذ الذي خلفك، تأتي بالذي أمامك، يعني تنزع الذي بجوارك، شيء مخيف. فإذا سقطوا عذبوا الكافرين، عذب الكافرون عذابا لا ينتهي. ولك أن تتأمل صورة من صور العذاب التي هي من نوع من أنواع الراحة في الدنيا. الإنسان إذا وجد الحر فعل أحد أمرين، إما شرب ماء باردا، وإما تبرد بهواء بارد. إذا وجد الإنسان الحر بحث عن شيء يبرد ظاهرة أو شيء يبرد باطنة، فيقول اسقني شرابا باردا، أو تكرما افتح النافذة ليدخل الهبوب البارد. وهم في نار جهنم لا يذوقون فيها بردا إلا نوع واحد، ولا شرابا إلا نوع واحد. ما هو البرد الذي تذوقه ظواهر أجسادهم وجلودهم إذا كانوا في جهنم؟ إلا حميما وغساقا. البرد الذي تذوقه ظواهرهم اسمه الحميم، هذا البرد. طيب إيش معنى حميم؟ يعني ماء حار بلغ أقصى درجات الحرارة، هذا البرد. هذا الماء الحار إذا جاء على الظاهر صهر الباطن، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود مباشرة، كل شيء ينصهر، الجلد ينصهر والبطن تنصهر، يذوب تماما وينصهر مع هذا الحميم، هذا البراد. بغي الغساق، هذا الغساق هو الشراب الذي يبرد أجوافهم. وهذا الغساق يا إخوة بلغ أشد درجات البرودة، لدرجة أنه من أشد الألم. الحميم يصب تغسل فيه، والغساق الغساق يسقى اشربه، شيء يتغسل فيه صب عليك وشيء يشربه. طبعا هو ما يصب عليه، يصب بالقوة ويسقى بالقوة، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ما هو الغساق؟ صديد، صديد أهل النار الذي يخرج من قيح جروحهم ومن فحم لحومهم ومن عفن ما يخرج من فروج الزنا والزواني، يصنع له على خلطة نتنة الرائحة كريهة المذاق، ما يستطيع يتجرعه، ما يقدر يبلعه. ثم ماذا؟ ثم إذا انتهت الوجبة يأتيك العذاب الثاني في الحقب الثاني، وجبة أخرى تختلف الخلطة، القيح والدم والفحم المتفحم، وآخر من شكله أزواج، كل ما انتهى عذاب جاء آخر من نفس الشكل بس مزاج آخر، خلطة ثانية هذا هو الحميم، هذا هو الشراب، وهذا هو البارد، لا يذوقون فيها بردا ولا حميما ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إذا كان هذا هو البرد والشراب، لا تسألني إيش التعذيب، هذا شيء أعظم من أن يوصف. بس الآن حدثك عن براد ما تجد جلودهم وشراب ما تجد بطونه، أما العذاب فهذا أعظم من أن يوصف. كل من تذكر هذا هانت عليه المعصية، ليش عصيت الله؟ لماذا تجرأت على خلق الله؟ لماذا ظلمت؟ لماذا طغيت؟ لماذا تكبرت؟ لماذا تجبرت؟ لماذا ألهتك الدنيا؟ كم تساوي الدنيا حتى عققت أمك، حتى تركت أباك، حتى ظلمت جارك، حتى خالفت أمر ربك، حتى وقعت في المعصية؟ والله غمسة في هذا العذاب تنسى كل نعيم لو كنت أنعم أهل الأرض. مسألة خطيرة يا إخوة، وربي خوفنا كل هذا التخويف. طيب ما السبب ومن نجاه؟ السبب أعمالهم، جزاء موافقا لأعماله السيئة، جزاء الوفاق. هذا الجزاء يوافق الأعمال، يعني معصية خمس دقائق في الزنا جعلته في عذاب السعير. القضية لا تقيس المعصية قسما عصا. إذا تتأمل أنت عصيت من، تعرف ما عذابه. لما أقول كلمة لطفل أسب بها فيرجمني بالحجارة، هذا جزاء يفعله الطفل، لكن لما أقول كلمة لملك وأسبه بها فينكل بي أشد النكال، هذا جزاء من سب الملك. فكيف من عصى مالك الملك؟ ليست القضية قضية ماذا فعلت، هي السبة سبة، لكن قضية على من تجرأت، جزاء وفاقا. لا تنظر لصغر المعصية، وانظر لأعظم من عصيت. الذي ينظر بهذه الطريقة سيتساهل في المعاصي، أما الذي ينظر بالطريقة الثانية عظم من عصيت لن يتجرأ أن يتقرب من المعصية. طيب بالضبط ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يا أخي الكريم لا يتوقعون بعثا ولا جزاء ولا حسابا. كانوا يا أخي الكريم يكذبون بالآيات الحسية والشرعية الدالة على يوم القيامة، كما ذكرنا في الدرس الماضي، يكذبونها كذابا، أشد التكذيب. هذا الذي سول لهم أن يعملوا معاصي كثيرة جدا نسوها وأحصاها الله سبحانه وتعالى وسجلتها الملائكة في صحائف الكتب وأحصيناه كتابا. أعيد مرة أخرى حتى تنتبه، لم يكونوا يتوقعون الحساب، تناسوا شيء اسمه يوم القيامة التي تهدد به السورة من أولها، كذبوا كل الآيات الحسية والشرعية التي تدل على يوم القيامة التي ذكرناها في الدرس الماضي. فلما صاروا لا يؤمنون بآيات الله التي دلت على جزائه، ثم لا يعملون بمحاسبة أنفسهم للقاء الله وعقابه، كان هذا المصير. ولذلك الذي يريد أن ينجو فعليه بأمرين، هم من عظيم ما تعمل بهذه الآيات. ليست القضية أن تعرف معناها حتى أن تعمل بها. القضية الأولى، إذا أردت النجاة، كل حر وكل برد وكل نتن وكل ألم تجده اجعله يذكرك بعذاب جهنم. أشد زمهرير وأشد حر اجعله يذكرك بعذاب جهنم. هكذا تؤمن بآيات الله الحسية. كل ما مررت بآيات شرعية يقرأها القارئ عليك تهز قلبك بعذاب الله، استجر بالله من النار، يعني اسقط على ركبتيك، اجثوا عليهما، ارفع يديك، يا رب أعذني وأجرني وأجرني وأجرني وأجرني حتى توفي سبعا من عذاب جهنم أو ثلاثا كما كان صلى الله عليه وسلم. ما تمر آية عذاب إلا استحت. إذن هذه هي الأولى، الإيمان. الإيمان بماذا؟ لا تكذب بآيات الله كذابة. ما علامة هذا؟ أنك إذا رأيت الآيات الحسية من حر وبرد وألم وجوع وعطش تذكرت عذاب جهنم، وأنك إذا سمعت الآيات الشرعية من آيات تتلى عليك في عذابها وسعيرها وجحيمها استعذت بالله منها. الثانية أنك تحاسب نفسك، انتبه أن تكون إنهم كانوا لا يرجون حسابا، انتبه، حاسب نفسك، اجلس مع نفسك دائما، ماذا فعلت؟ كيف تجرأت؟ ما هل أقدر على هذا؟ من يستطيع أن يضع أصبعه في نار الدنيا حتى يشوى وجهه بنار جهنم؟ حاسب نفسك. جلسات الحساب هذه هي الجلسات العملية التي تخرج من الأمور العقدية. حاسب نفسك. عمر كان يأخذ بلحية نفسه، أبو بكر كان يأخذ بلسان نفسه. حاسب نفسك. انظر في أعمالك باستمرار، اسأل الله عز وجل أن يتوب عليك ويعفو عنك. إذن قضيتان عمليتان نخرج منهما من قراءة هذه الآيات وبيان معناها. القضية الأولى، صدق بآيات الله تصديقا. لا تمر آية حسية ولا آية شرعية إلا تذكرك بعذاب جهنم فتستعيذ بالله من شره. والثانية، اجلس مع نفسك جلسات محاسبة، حاسب نفسك على الصغير والكبير، والله لتسألن وتحاسبن وتسألن عن الصغيرة والكبيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد أن عرض عليك الحساب ما ناقشك، وإن شاء ناقشك وعذبك. اللهم يسر حسابنا يا رب العالمين، اللهم يسر حسابنا يا رب العالمين. كانت هذه آيات الطاغين، لكن تأتينا آيات المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يتوب علينا. اللهم يا رب العالمين، من كان منا منك خائفا فأمنه، ومن كان منا فيك راجيا فبلغه، ومن كان منا إليك تائبا فاقبل. اللهم يا رب العالمين، حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم يسر عبورنا على الصراط، اللهم يسر عبورنا على الصراط. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا نلقاك بقلب سليم يا رب، سليم من المعاصي، سليم من الشهوات، سليم من الشبهات، اللهم سليم من ظلم الخلق يا رب العالمين. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.